أصحاب رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ويتولوا منكم فأولئك هم الظالمون. الله سبحانه وتعالى يعلمنا في مثل هذه الآيات ركنا عظيما من أركان الدين، وهو ركن الولاء والبراء. ومفهوم الولاء والبراء من المفاهيم العظيمة في الدين، وقد جاء الشرع في تحقيقها في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، من هذه الآية التي معنا، وهي أن معقد الولاء ومعقد المحبة والقرب من الناس أو البعد هو الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما مثلا يقول: إن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، تنكح المرأة لأربع، ثم ذكر أول شيء لدينها: من أتاكم ترضون دينه فزوجوه. فدائما الدين هو المحور العلاقة، وهو محور المحبة ومحور الولاء والبراء، لأن الله تعالى إنما يكرم الإنسان على حسب دينه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا هو الميزان، ومن هنا الله سبحانه وتعالى أمر بجعل هذا هو الميزان في التعامل حتى مع أقرب الناس ولو كانوا الآباء والإخوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فإذا كان القريب كافرا لم يستحق الولاء والنصرة والمحبة التي تكون للمؤمن. نعم له صلة القرابة، لكن محبة الدينية والمحبة التي تقتضي الولاء والبراء فإن هذه لا تكون للكافر ولو كان أقرب الناس. ومن يتولهم منكم، يعني من يفعل ذلك ويتولى القريب مع كفره ويقدمه على المسلم، فأولئك هم الظالمون. ثم قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد بسبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا عقوبة الله وأمر الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذه الأشياء التي تلاحظون هي أقرب شيء للناس: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، يعني هذه القضايا دائما هي العشيرة والقبيلة والأبناء والأخوان، هي الميزان الآن العلاقات. وأيضا من الأشياء التي هي ميزان عند كثير من الناس قالوا: أموال اقترفتموها، يعني اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. كل هذه الأمور تؤثر في نفسية الإنسان وتعلقه في الدنيا. قال: إذا كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، حتى ينزل الله تعالى عقابه ونكاله على الخارجين عن طاعة الله تعالى. فالله جل في علاه لا يهدي القوم الفاسقين، الفاسق في اللغة الخارج عن الطاعة. ثم قال جل في علاه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. غزوة حنين من الغزوات الكبرى في الإسلام، وحصل فيها شيء جديد. غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، وكان عدد المشاركين في عدد كبير، قيل تجاوز 10,000. ولما انطلق الناس الطريق إلى باتجاه حنين، كانت مع ثقيف ووازن، قال الناس يتحدثون: لن نغلب اليوم من قلة، يعني لا يمكن تكون الهزيمة بسبب قلة عددنا، لأن عددنا كبير جدا. إذن أعجبتهم كثرتهم، كما قال الله تعالى: يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. اللي حصل أنهم قابلوا ثقيف هوازن وكانوا قوما رماه يحسنون الرمي، حتى يقول أنس بن مالك كان لا يسقط لهم نبل على الأرض، يعني من شدة دقة نبالهم لا يسقط النبل على الأرض بل لابد يكون بإنسان يضرب إنسان. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واديا ولم يعلموا أن على رأس الوادي وعلى مشارف الجبال تتترس جنود هوازن وثقيف، فمجرد ما دخلوا هذا الوادي رشقوهم بسيل من النبال ففر الناس ولم يبقى أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أن هذه الأعداد الهائلة لم يبقى فيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والعباس عبد المطلب كماسك ناقة كماسك بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد المطلب أظن على ما أذكر، ابن الحارث ابن عبد المطلب أظن هكذا. المهم بقي هؤلاء اثنين، واحد ماسك رسنة واحد ماسك لجام الفرس والثاني ماسك يعني خطامها. والأعجب هو في مثل هذا الموقف أن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص هو القائد الجميع وهو المطلوب رقم واحد في المعركة كما تعلمون، فكان في مثل هذه اللحظة الذي فر فيها الجميع وأمامه نبالة وناس يحسن الرمي ينادي بأعلى صوته فيقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فكانت هذه من أعظم المواقف التي تظهر شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم مبالاته بالجيش الضخم الذي أمامه الذي أصلا إنما هو يبحث عن القائد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول أنس كان يركض بغلته إليهم يريد أن يذهب إليهم لوحده وكان العباس يردها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام العباس يا عباس نادي أصحاب الشجرة، أصحاب الشجرة الذين بايعوا يوم الحديبية تحت الشجرة عددهم 1300. فنادى وكان رجلا صيتا يا أصحاب الشجرة يا أصحاب بيعة الشجرة، فجاءوا انعطفوا فمن طاوعته فرسه أتى بها ومن لم تطاوعه تركها وجاء يجري. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء ثم رماها فملأت عيون الناس من هوازن وثقيف فأصبح حدهم كليلا. وأقبل هؤلاء أصحاب الشجر لهم 1000 وقليل، ويعني سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس لما رأى مشهد المعركة وقوة الصحابة في قتالهم. فال1400 هم فقط الذين انتصروا، وال10000 اللي كانوا كثيرين وكانوا يقولون لن نغلب اليوم القلة هربوا وفروا ولم يبقى منهم أحد. طبعا كان أغلبهم حديث عهد الإسلام بعد فتح مكة، وأيضا كان المشهد مرعب، يعني كان سهام كذا ترشقهم مثل المطر ولا يعرفون من صاحبها وليس أمامهم أحد يقاتلونه، فأقصد لهم عذرهم يعني. فما بخلق الله منهم أحدا إلا وقد ملأه بكف النبي صلى الله عليه وسلم التراب هذا الذي يلقى عليهم، فأصبحوا لا يكبرون. فالصحابة انتصروا انتصارا ساحقا وكانت أعظم غنائم هي غنائم هوازن وثقيف. فالله تعالى يعني يأخذ العبرة ويعطينا العبرة والدرس من هذا الموقف فيقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء الله غفور رحيم. هذه قصة حنين. يقول المؤلف هناك فوائد في هذه الآيات: مراتب فضل المجاهدين كثيرة فهم عام درجة عند الله من كل ذي درجة، فلهم المزية من مرتبة العلية وهم الفائزون الظافرون الناجون وهم الذين يبشرهم ربهم بالنعيم. في الآيات أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وتقديم هذه المحبة على محبة كل شيء. من فوائد الآيات تخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال. الفائدة الأخيرة فضل نزول السكينة. سكينة الرسول صلى الله عليه وسلم سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه، وثقة بالنصر، وسكينة المؤمنين ثبات وشجاعة بعد الجزع والخوف. انتهى حديثنا اليوم مع سورة التوبة. غدا إن شاء الله نكمل بقية هذه السورة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله.